ونكفر ببعضه الآخر، مثل من يصلي ولا يزكي، آمن بالصلاة فأداها وترك الزكاة إيمانا بها لما كفرا بها وإعراضا عن أحكامها، آمن بالصلاة والزكاة وكفر بذكر الله فلم يذكر الله كثيرا ولا قليلا، آمن بالذكر وبالصلاة وبالصوم لكن كفر بقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كفر بقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هلا العرب سياسيا، اليمن يمنين، اليمن يمنين، البعث بعثين، مصر وليبيا، الجزائر ومراكش، فاللبنانيين بعضهم مع بعض، يمين ويسار، اسلام ونصارى. فهذا فالشيء اللي القرآن عم يعيبه على اليهود، وأنه سبب حتى أخزاهم الله في الدنيا، فهزمهم بدل أن ينصرهم، وأذلهم في الدنيا بدل أن يعزهم، وأفقرهم في زمن رسول الله بدل أن يغنيهم، وجعلهم محكومين بدل أن يكونوا حاكمين، خزي في الدنيا. فأذاقهم، قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة. لو أنه هون انهزمنا وطفرنا وتفرقنا وتسلط علينا العدو وعند الموت القصة خلصت، والله المسألة هي، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء أحصاه الله ونسوه. فالقصة أني الناس عم يحسبوا كل حساب الدنيا، إذا زنقن بالدنيا الله رضيان عليه، هيك عقيدة الناس، إذا ربح والله الله ممنون منه، إذا كتر مصاري كتر رسماله تعبى درجه والله ما شاء الله الله مطلع له وشه، وإذا طفر افتقر ما عم يشوفه إلا ثواب الدنيا وعقوبة الدنيا. لا هذا غلط. قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون ما إلى العذاب، إلى أشد العذاب. فهذا كلام الله، هذا القرآن، ما تقول حديث ضعيف أو صحيح أو قوي أو حسن أو طويل أو قصير، كلام الله في حق أمم سبقتنا لما خالفوا أمر الله خالف الله بهم، لما غيروا استقامتهم على صراط الله سلبهم الله نعمه، وقد قال عنهم وفضلناكم على العالمين، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. مع هذا التفضيل الخزي في الدنيا وأشد العذاب في الدار الآخرة. الله خاطب نساء النبي، قال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. انتوا أزواج النبي، انتوا أهل بيت النبوة، فإذا عصيتوا الله عذاب على المعصية هذا عذاب، والعذاب الثاني لأن الناس بدهم يقتدوا بمعصيتكم فبصير هالاقتداء معصية ثانية بيستحق عقوبة ثانية.

وتظهر آثارها في وجودك، في حياتك، في تعليمك، في إرشادك. فإذا الناس بيبثوا العداوة والتفرقة والأحقاد والحسد، هذا علم من ثمارهم تعرفونه. فلذلك الله لا يجعلنا ممن نرقع دنيانا بتمزيق ديننا. بعدين بالنهاية هذي عمل رقع بديننا فلا ديننا يبقى، فنرقعنا رقعنا نقطع وراه، وهذي عم نرقعه الرقع كمان عم نرقع التمك بالأميص الفتان، هي بتصلح ما هي. فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فإذا كل مسلم ممكن الموجود بالجامعة يعني برات الجامعة شو الفائدة نحكي عليه؟ انتوا اذا بتصيروا مسلمين حقيقيين، مسلم حقيقي الله بيحيي به امه، بيحيي به بلد، بيحيي به الوف، وقبل كل شيء اسلام القلب. اذا ما اسلم قلبك، اذا ما صار التقوى في قلبك، كان النبي يقول انما التقوى ها هنا. فاذا اسلم القلب تظهر شعب الإيمان وفروع الإيمان من شجرة القلب، تظهر التقوى، تظهر الحكمة، بيظهر الإخلاص، بيظهر الصدق في القول في العمل، الصبر، الصمود، الجهاد، أداء فرائض الله، اجتناب محارم الله، التخلق بفضائل الأخلاق، بيظهر فيك الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تنقل الناس من الظلمات إلى النور. هذا الإسلام سواء وجد في الرجل أو في المرأة، في الصغير أو في الكبير، بصير ما عاد تجد الثقل والضجر في أي أمر يدعوك إليه الإسلام، تجد البعيدة قريبا والشاقة سهلا يسيرا، والعذاب عزبا مثل الماء العذب الحلو الظريف. هذا من الإيمان، تجد المعونة الإلهية. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة إيش؟ منزلين. فلو فقدت كل الوسائل وفوجئت بالعدو فجأة وانت مع الله صادق مخلص، الله قال ما بتخلى عنك، والله قادر ينقذك مهما كانت الأزمة ومهما كانت الشدة. فسيدنا يونس في بطن الحوت مين بينجيه؟ في قوة سببية بتحسن تخلصه. البحر بينفلق بعصاية 12 شارع، النبي عليه الصلاة والسلام وحده، آمن فيه خديجة سيدنا علي، مرأة وطفل، فمرأة وطفل وهو فتح الله له مشارق الأرض ومغاربها. بس بدك تسلك طريق الإيمان، طريق الإيمان أوله، أول الإيمان، أول الإسلام قبل القرآن، المعلم المرشد المزكي. المسلمين عرفوا لا إله إلا الله قبل النبي لما بعد النبي. النبي أول نوجد لما لا إله إلا الله نوجد في قلوب أول، النبي أول نوجد هو أوجد في قلوبهم وعلى أرسلتهم لا إله إلا الله. القرآن أول وجد لما النبي أول وجد النبي. فقلب السماوي الرباني اللي امتلأ بالله صار مثل مغناطيس جذب القرآن من السماء حتى امتلأ به قلبه. النبي أول وجد، بعدين الصلاة، بعدين الزكاة، بعدين الفتوحات،

شاف عم يمشي مشي مشية الآن مشهورة هيك وازنة ورازنة وتقيلة ومثل مشية الملوك. العصفور قال له والله أنا مشيتي ما حلوة لازم أنا قلد مين؟ قلد الآب. إجا بده يمشي مشية الآب لأنه الله بيمشي كل واحد على حسب إيش؟ على حسب وزنه جسمه. وقام جسمه ما لبقت له مشية إيش؟ مشية الآب. إجا بده يرجع لمشية الأولانية وقام نسيها كمان ما رجع إلى إيش؟ وقام صار ينطوط نطوط لا صفي آه ولا صفي عصفور. كمان العرب والمسلمين عموما من أندلس إلى المغرب لا صفي مسلمين حقيقيين ولا صاروا أوروبيين في العلوم. نعم بكرة الطابة بكرة السلة عم نصير أبطال، بكرة القدم عم نصير أبطال، السباحة مثل الضفادع وزيز المي والسمك كمان عم ناخذ البطولة. لكن يا ترى في إنتاج الطائرات أخذنا بطولة؟ في الوصول إلى الأفلاك أخذنا بطولة؟ في اكتشاف البترول والمعادن وتصنيعها أخذنا بطولة؟ في العلوم الكيماوية والرياضية أخذنا بطولة على العالم؟ منا من فسق شرب العرق اعتقد انه اذا شرب عرق كثير بيصير اوروبي، واذا رقص كثير بيصير اوروبي، واذا كشفت مثل المعزاية بلا حياة ولا خجل تاخذ الحرية التيوس وحرية ايش المعزة بيصيروا مثل ايش. قلدناهم في محقرات الامور وصغائرها التي يستطيع أن يفعلها الأطفال، أما قلدناهم في جلائم الأعمال التي لا يعملها إلا عظماء الرجال. فالإسلام بده يرفعك للأمور العظيمة نفسا وقلبا وعقلا وعلما وإنتاجا ووجودا وقومية ووطنية وإنسانية وعالمية. فابني في اعناقهم انتوا اللي بالجامع، هاللي برات الجامع لو يجوا ويسمعوا بيصيروا مثلكم واحسن، لكن انتوا الله كتب لكم فانتوا لازم تكونوا الجامع الخارجي. وين ما كنتوا تكونوا جامع تحملوا علوم الجامع، ثقافه الجامع، روحانيه الجامع، حكمه الجامع، همه الجامع، مواصلة والمثابرة والصمود في معركة العلم، في معركة الإيقاظ، في معركة إرجاع الأمة إلى عزتها، إلى وحدتها، إلى أخلاقها، إلى حكمتها، إلى تعشقها للعلم والتقدم والرقي في كل شؤون وفي كل ميادين الحياة، في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. وإن شاء الله بتكونوا أبناء الإسلام، إن شاء الله بتكونوا أبناء القرآن، تؤمنون بكل آيات القرآن علما وعملا وظاهرا وباطنا في أنفسكم. يعني لو صرت أتقى الأتقياء ولو صرت أحسن الصلاة أحسن الناس مصلين وخاشعين ومخبتين وذاكرين وأحسن الناس مزكين وأحسن الناس حجاج، إذا ما أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ودعوتم إلى الله وتحملتم الأذى والعناء والبذل في سبيل ذلك تكونوا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. سيدنا أبو بكر لما أسلم وعرف بعد ما كان يتهجد معظم الليل ويذكر الله ليل نهار، لكن الدعوة إلى الله قام إليها. مرة ضربوه حتى فقد وعيه ولم يفرق بين أنفه وبين وجهه، فمخاره انمسح وتم غايب لنصف الليل. فلما أفاق وكل أهله قالوا أنه مات، المعص

اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة.